إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك ربي وعظيم سلطانك، وكما تحب ربنا وترضاه. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد الممدوح بعظيم الأخلاق، صلاة تملأ الآفاق ونحشر بها في زمرته يوم يكشف عن ساق، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن بقي على دربهم من باق. أحبابنا في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم، بكل الخير وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم وبكم، حيث نجتمع سويا حول مائدة كتاب الله، نستخلص من آياته الدروس والعبر على مدار الساعة من خلال برنامجكم مجالس أهل التفسير. نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم. وأنقل لكم تحيات أسرة البرنامج: أحمد البكري من الإشراف والمتابعة، نايف عقيل من الهندسة الصوتية والتنفيذ، وهذه تحياتي محبكم في الله محمد عبد الله. كما يسعدني ويشرفني كثيرا أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية، فأهلا ومرحبا بكم شيخ الكريم، وطبتم وطاب مساعكم وتبوأتم من الجنة منزلة. مرحبا بكم، تقبل الله منا ومنكم. آمين، بارك الله فيكم شيخي. أحبابنا، لازلنا نسير في ظل مراتع الفوائد والعبر والدروس التي نستلهمها من سورة آل عمران، وفي الحلقة الماضية استفدنا من دروس عملية في الآيات التي استعرضناها، فكانت أول الدروس العملية، يعني سوف أسردها سريعا، أول الدروس العملية التي استخلصناها هي الكرة بعد الفرة. فالأولى بنا أن ديننا ينهانا عن الانكسار والاستسلام للنكبات والمعوقات في جميع شؤون حياتنا، سواء كانت مادية معنوية، في جميع جوانب الحياة. وهذا نستخلصه من كلامه سبحانه وتعالى حينما قال: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ثانيا، الخوف المهلك هو من الأمور التي قد نهانا الله سبحانه وتعالى عنها، وهذه نستلهمها من الآيات: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أيضا الحزن المهلك الذي يعني يأتي بالإنسان خارج خط سير حياته، وذلك أيضا نستخلصه من قوله سبحانه وتعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إخواني في الله، أيضا عدم الاغترار بالمعصية حتى وإن رأيت الكفار يتقلبون وينتفشون في الدنيا وفي البلاد. وذلك نستخلصه من كلامه سبحانه وتعالى: لن يضر الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. وأتبعها أيضا: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم. أيضا في نفس السياق شيخنا الآيات التي سوف نستخلص منها العبر والتفاسير اليوم: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، الآية 78 بعد 100. ولكن نعرج سريعا شيخنا على بعض الآيات التي أيضا يعني تمر في نفس سلسلة المعنى في هذه الآية، هي الآيات التي سبقتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فنحن في هذه الآيات المباركات التي تبدأ من قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. الله سبحانه وتعالى يبين لنا في آيات عظيمة ترسم لنا الاستراتيجية التي ينبغي أن نتبعها من أجل أن نتقي الهزيمة أمام العدوان الذي يشنه قوى البغي والطغيان والجحود والكفران على المسلمين. فذكر أن أول خطوة يقومون بها التخويف لنا، وذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى ثبت المؤمنين وسيد النبيين إمامهم صلى الله عليه وسلم وهو إمامنا، ثبتهم عندما حاولت قوى البغي والطغيان والاستكبار العالمية المتمثلة في قريش في ذلك الوقت أن تخيفهم. فقال الله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فإيش فخشوهم. الآن عندما يأتي المفسرون رحمه الله تعالى إلى هذه الآية، وكذلك عندما يأتي علماء أصول الفقه إلى هذه الآية، يذكرون شيئا عجيبا. ماذا يقولون؟ يقولون: الذين قال لهم الناس، هذه الكلمة لفظة الناس تدل على الجمع، والمقصود به قوم مخصوصون، وهم من أرسلهم كفار قريش لتخويف المؤمنين. إن الناس هنا المقصود بهم قوى الكفر الطغيان التي هي قريش ومن معها، قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين يفسرون هذه الآية أحيانا يقولون هنا اللفظة تدل على الجمع والمراد بها مفرد. نعم. فقوله إن الذين قال الذين، كلمة الذين نعم، هي جمع تدل على الجمع. نعم هذا اسم موصول يدل على الجمع. وقالوا بأن المراد هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه هو الذي قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، كما فأخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا شك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم رددوا هكذا. هذا ما يذكره المفسرون وأصول الفقه وعلماء أصول الفقه دائما عندما يذكرون المثال للعام المراد به خاص، الشيء الخاص أو الأمر الخاص. نحن نتساءل: إذا لماذا جاءت الصيغة على هيئة الجمع للقائلين والمقول لهم والمقول عنهم؟ نحن عندنا ثلاثة أطراف. الطرف الأول الذين قيل لهم هذا الكلام، وهم الذين ذكرهم الله في أول الآية، فقال الذين ويقصد به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن جاءت اللفظة عامة. طيب، قال لهم الناس، هؤلاء المرسلون الذين أرسلهم قريش من أجل أن يحدثوا الإرعاب للنبي صلى الله عليه وسلم بأن قريش قد عدت عدتها واستعود إليك من جديد. إذن الذين قال لهم الناس هنا جمع، مع أن المراد به مجموعة قليلة وهم الرسل واحد أيضا. وفد عبد القيس تكلمنا عنه. والثاني الفئة الثالثة إن الناس قد جمعوا لكم، الذين هم المتكلم عنهم الذين أرسلوا هؤلاء الرسل وهم قوى البغي والطغيان المتمثلة في كفار قريش في ذلك الوقت. نعم. طيب المقصود بهؤلاء جميعا قليل. نعم. سواء الذين قيل لهم الكلام أو الرسل الذين بلغوا الرسالة أو الذين أرسلوا هؤلاء الرسل. نعم. هم مجموعة، فلنقول 1, 2, 10, 1,000, 2,000, 3,000. ليس كل الناس. ليس كل الناس. لماذا جاءت لفظة الناس؟ أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول فافرضوا أن العالم كله احتشد. يا الله، العالم كله احتشد عليكم وقال لكم إن الناس قد حصل حلف دولي هائل ضدكم يا أصحاب الحق. نعم. فاخشوهم. ينبغي أن يكون لسانكم هو ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سمع ذلك فقال، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. التجرد من الحول والقوة إلا. فبعد هذه الآية أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن قوة البغي والطغيان دائما يؤزها الشيطان من أجل أن تحدث الإرعاب والإرهاب والإفزاع والإرجاف في قلوب المسلمين وأحوالهم، فقال ماذا؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. ونحن ذكرنا تفسيرين في كلمة يخوف أولياء، إما يخوف أولياءه أي من أجل أن يزدادوا عبادة له وتبعية لخططه، وإما يخوف أولياءه أي يخوفكم بحذف الكاف، وبينا وجه التفسيرين وكلاهما صحيح، كأنه مفعول منه مثلا في اللغة العربية. فذكرنا إذن تفسيرين هناك. طيب بعد إذن الخطوة الكبيرة التي يقوم بها الشيطان هو أمران. الخطوة الأولى تتمثل في أمرين، إما أنه يخوف أولياءه من أجل أن يزدادوا إذعانا لمخططاته، وبالتالي يزدادون إيذاء للمسلمين. نعم. وإما أن يخوفكم أنتم، يحدث عن طريق أولئه طبعا. نعم. أو عن طريق وسوسته يحدث فيكم الخوف بحيث تقولون من أوليائه، يخوفكم أولياءه. نعم. يخوفكم أولياءه أو من أوليائه، لكن يخوفكم أولياءه. لا، ما أقصد المعنى، المعنى أنها قد تحمل معنى. نعم. يخوفكم أنتم من أوليائه. نعم. نعم. فإذا من أجل أن تتراجعوا، هذه الخطوة الأولى اللي هي إحداث الخوف والإرهاب والإرعاب. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ عالجوا أنفسكم عندما يحدث لكم الخوف، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الآن تأتي الخطوة الثانية التي يعملها الشيطان. إذا خاف، إذا قسم من المؤمنين خافوه، ما الذي يحدث لهم؟ يبدأون يحاولون الحصول على الرضا المحلي والإقليمي والدولي على حساب دينهم. وقد يشارك بعضهم في البرامج الكفرية ولا يشعرون، فقال الله سبحانه وتعالى ولا يحزنك الذين يسارعون إيش؟ في الكفر. في الكفر، وقد يشعروا بذلك. إذن الذين يسارعون في الكفر أصناف. الصنف الأول هم أولياء الشيطان الذين أصلا لا هم لهم إلا نشر الكفر في أنحاء العالم، يعني هم البرامج الكفار الكفرية. نعم. وهم يسارعون في الكفر لأنهم يزدادون صدا عن سبيل الله. نعم. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني الذين يرتعبون، يخوفوا، إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياء، الذين خافوا من الشيطان وخافوا من أولياء الشيطان ارتعبوا فانضموا إلى حلف أهل الكفر والطغيان. نعم. فهؤلاء أيضا سارعوا في الكفر، فقال الله سبحانه وتعالى إنما ذلك، قال ولا يحزنك، لا هؤلاء ولا هؤلاء، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. ولاحظ بجميع أصناف، وقال ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، بينا الفريدة العجيبة في كلمة في الكفر، لم يقل. نعم. إلى الكفر. نعم. طيب مواجهة الفريقين بالثقة بالله، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. طيب شيخي، هنا سؤال تطرق إلى ذهني، إنهم لن يضروا الله شيئا رغم أن المعركة بيننا وبينهم، لما لم تكن لم يضروكم أنتم شيئا، لن يضروكم أنتم شيئا. رائع هذا السؤال، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول أنتم أيها المؤمنون إذا اعتصمتم بحبل الله ووثقتم به واتكلتم عليه ورجعتم إليه وحكمتم شرعه وقمتم بما يأمركم به فهو وليكم. قال الله سبحانه وتعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولذلك أحيانا يأتي فيذكر نفسه سبحانه وتعالى وأحيانا يذكر أولياءه، وأحيانا يذكر نفسه وأولياءه. مثلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا، يقول أنا في صفكم هل تتوقعون أن مثلي وأنا الذي أحيط بكل شيء علما وأنا على كل شيء قدير يمكن أن يأتي هؤلاء السفهاء فيخدعونني؟ فاعلموا عندما تتكلون علي أنكم معي. والله سبحانه وتعالى قال واعتصموا في سورة الحج، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ولذلك كانوا يقولون أختاه يفقد هذا الكون معناه لولا رضانا بما يقضي به الله. إذا اعتصمنا بحبل الله، إذا اعتصمنا بحبل الله أنفسنا، فما الذي في حياة الناس نخشاه؟ طيب، إذن هذه الآية الأولى التي هي ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ولا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ولهم عذاب عظيم. هنا تأتي الآية الثانية، الآية التي بعدها، وهي تمثل الخطوة الثالثة. نعم. لأنه لاحظ الترتيب، ذكر محاولة الشيطان الإخافة والإرعاب للمؤمنين في قوله إنما ذلك من شيطان خوف أولياء، ثم ذكر أن بعض الذين يخافون فورا يسارعون ويشاركون المسارعين في الكفر. بعد ذلك تأتي الخطوة الثالثة بعد المشاركة في بعض الأعمال الكفرية والتكفيرية، يتحول بعضهم إلى الكفر الصريح. فقال الله سبحانه وتعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان. من هم هؤلاء الذين اشتروا بالكفر بالإيمان؟ صنفان. الصنف الأول الكفار الأصليون، وهم الذين يصرون في كل شيء إلا أن يشتروا الكفر ويذروا الهدى، يشتروا الكفر ويذروا الإيمان في كلما لاحت لهم لائحة الرشد، كلما لاحت لهم لائحة الخير، كلما لاحت لهم براهين الإيمان يأبون إلا العناد والطغيان، فهؤلاء الذين اشتروا الكفر بالإيمان. الصنف الثاني أناس كانوا على الهدى أو ظاهرهم الهدى، ولكنهم أبوا خوفا من أولياء الشيطان إلا أن يتبعوا هؤلاء، فلجأوا إليهم واعتصموا بحبلهم بدلا من أن يعتصموا بحبل الله. فقال الله إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولاحظ هذه الكلمة مرة ثانية، لن يضروا الله شيئا. نعم. هل الله سبحانه وتعالى محتاج أصلا إلى إيمانهم؟ بالطبع لا. الله سبحانه وتعالى قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، يقول في سورة فاطر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هذا التعبير البديع العجيب، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. لقد أعطى الله تعالى هؤلاء الناس الإيمان، سواء أعطاهم الإيمان بأن جاءت لهم رسل وعرضوا عليهم الإيمان وأبوا إلا الكفران، يعني هم أصلا كفار أصليون ويزدادون كفرا كلما حاربوا الله ورسوله وكلما أشاعوا الفساد في الأرض وأخذوا أكلوا حقوق المستضعفين وتحركوا بشركاتهم العابرة للقارات فضحكوا على الشعوب المستغفلة في العالم وأخذوا أقواتهم وحازوا صناعاتهم. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. أعطى الله تعالى هؤلاء الناس الإيمان، سواء كانوا كفارا أم كانوا في الأصل مؤمنين يظهرون الإيمان ثم خافوا من أولياء الشيطان وانتقلوا إلى صف الكفران. أعطاهم الله هذا الإيمان بما فيه من صلاح لحياتهم وسعادة لواقعهم وجمال لدنياهم وخلود في النعيم في أخراهم. أعطى الله هؤلاء هذا الإيمان بما فيه من أنظمة توفر عليهم الوقت وتعليمات تزكيهم وتذهب عن نفوسهم الضيق والكدر، فأبوا إلا أن يبيعوا ما أعطاهم الله إياه ليشتروا مكانه ماذا؟ ماذا؟ الكفر. يشتروا مكانه الكفر بنجاساته، يشتروا مكانهم الكفر بجهالاته، يشتروا مكانهم الكفر بقذاراته، يشتروا مكانهم الكفر بشقائه وبؤسه. يا بئس ما فعلوا لأنفسهم. ولذلك قال ولهم عذاب أليم، أي مؤلم موجع. نسأل الله تعالى أن يقينا العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. الآية التي بعدها ترسم لنا الخطوة الرابعة. لاحظ تخويف هذه الآية الأولى، إنما ذلكم شيطان يخوف أولياءه، تكون النتيجة أن بعض هؤلاء الخائفين من أولياء الشيطان يسارعون في الكفر ولا يحزنون سواء كانوا من أوليائه أصلا أو من ضم إليهم. ثم تأتي الخطوة الثالثة أنهم خلاص تأتي بالأدلة الصريحة لهم، الأدلة الصريحة سواء كانت العقلية أو النقلية، بأن الذي تفعلونه إفساد في الأرض. أنتم الآن الذين تصنعون الأسلحة وتبيعونها وتقتلون الأطفال والنساء، إفساد واضح، ولكنهم يضحكون ويقهقئون ويقهقهون. قال الله إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان. تأتي الآن الخطوة الرابعة، يتحول المشهد هنا إلى بيان غطرسة وعن غطرسة الكفار وعن جهيتهم، وكذلك غطرسة وعن جهية الذين انضموا إليهم بسبب ما يرتكبونه من الأعمال الإجرامية. يقول الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. الآن شوف هذا المشهد متكامل. في البداية الشيطان خوفهم، إما خوف أولياءه وإما خوف الآخرين ممن ينتمي إلى المسلمين، فبعض هؤلاء ارتعب ممن في قلوبهم مرض وانضم إلى الكفار. نعم. طيب إذن البداية التخويف، الثانية الانضمام من قبل بعض المسارعة في الكفر، المسارعة في الكفر سواء من أوليائه المباشرين أو ممن انضم إليهم. نعم. لأنهم خلاص الآن يهدمون كل خير ويغرسون مكانه كل بؤس وشقاء وشر. بعد ذلك ماذا حدث؟ الذي حدث إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، تعرض عليهم الأدلة الصريحة والواضحة. انظروا إلى الأطفال، أنتم الذين تقتلونهم، كيف تسمون أنفسكم أصحاب حقوق إنسان في العالم؟ انظروا إلى الشعوب كم تعاني من الآلام بسبب الطمع والجشع في الشركات التي تثمر المليارات. واضح، ما يحتاج واحد يقول بأن هؤلاء الذين ينتجون السلاح ويبيعونه ثم بعد أن يبيعوه يأتون بطائراتهم وترساناتهم العسكرية ويقتلون المستضعفين، ما يحتاج يقول أن هؤلاء أشرار، هم أشرار بدون ما أن يعرفهم الإنسان. فقال الله سبحانه وتعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، لأن الأدلة الصريحة على فسادهم وطغيانهم وشرهم. قال لن يضر الله شيئا. طيب بعد ما نذكرهم ماذا يحدث؟ هل يمكن أن يستجيبوا؟ بين الله أن كثيرا منهم لا يستجيبون، يزدادون طغيانا وعن جهية. وما هو الذي يشعرهم بالأمان؟ إملاء الوقت. الذي يشعرهم بالأمان ظنهم وهم يرون الوقت دائما في صالحهم. تمر السنة وقد ارتكبوا أعمال السوء، فيظنون أنه ربما تأتيهم عاصفة أو يسلط عليهم عذاب فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، فلا يحدث ذلك. لا يحدث ذلك. أملى الله لهم، أملى الله لهم يعني أعطاهم فسحة من الوقت. فهم عندما يعطون فسحة من الوقت يظنون أنه لا يوجد عقاب، لا يوجد آخرة، وربما يصل بهم الأمر إلى إنكار الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. أراد الله أن يطمئن المؤمنين ويحذر هؤلاء المعتدين الذين ظنوا أن الوقت يدل على أن الله غافل عنهم، أو أن الوقت يدل على أنه لا يوجد إله يحكم الكون. فقال ولا يحسبن الذين كفروا، هؤلاء أصحاب الاستكبار العالمي والعنجهية المجرمة الآثمة، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، نعطيهم فسحة في أعمارهم وفسحة في تصرفاتهم، فيزدادون إجراما كأصحاب الأخدود مثلا، حفروا الأخاديد ولم يعاقبهم الله، وضعوا النيران لم يعاقبهم الله، بدأوا يسقطون الناس جماعات ووحدانا ولم يعاقبهم الله، مات الناس واحترقوا ولم يعاقبهم الله، فيظنون أنهم قد قهروا أهل الأرض ولن يستطيع من في السماء أن يغلبهم، فازدادوا طغيانا. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هنا يخوفهم، لا يظنون أن الله غافل عنهم، هو فقط أعطاهم فترة الدنيا، فترة اختبار. هو في الدنيا ما وعد المؤمنين بأن يكون لهم التمكين الدائم إلى يوم الدين، ما وعدهم بهذا، إنما وعدهم أن يمكنهم وأن ينصرهم أحيانا ثم يغلبون بعد ذلك ابتلاء واختبارا، وهذا الذي يحصل. لأن الدنيا هي دار، ولماذا سميت دار ابتلاء؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلذلك قال ولا يحسبن الذين كفروا بمؤسساتهم وشركاتهم وأموالهم وقواتهم الخاصة والعامة والقوات النخبة والقوات الإلكترونية والقوات الواقعية، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير خير لأنفسهم إنما نملي لهم. لماذا الإملاء يا رب؟ طيب أنت ترى المستضعفين وهم يقتلون، ترى الأطفال وهم يحرقون، ترى هؤلاء المجرمين ربما دخلوا المساجد الآن في بعض المناطق، يدخل المعتدون الآثمون المجرمون المساجد فيرتكبون الفظائع والفواحش ويعلقون صورهم ويقاقهون ويضحكون وينشرون هذا في مواقع التواصل أو مواقع البث. طيب أنت يا رب ترى ذلك كله. قال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. لماذا؟ لأنه ربما إذا فعلوا تلك الجرائم يأتي يوم القيامة فيسامحون على جرائمهم لسبب أو لآخر، أو يأتي الذين آذوهم فيسامحونهم، لكن كلما ازدادوا إثما كلما بعدت الرحمة عنهم ولم تدركهم الرأفة. قال الله إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. كلمة ليزدادوا هنا اللام إما أن تكون بمعنى التعليل، أي نحن أملينا لهم عسى أن يتوبوا أو أن يزدادوا إثما. نعم. أو يكون المعنى ليزدادوا إثما إلى إثمهم فلا يمكن أن تنفذ إليهم رحمة الله الذي وسعت رحمته كل شيء. هذا إذا جعلنا اللام لام ماذا؟ تعليل. وإذا جعلنا اللام لام العاقبة، أي إنما نملي لهم عسى أن يتوبوا، مثل قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا حتى قال الحسن البصري انظر إلى سعة رحمته، هو يتكلم كيف فتنوا أولياءه وهم. طيب يعني ما قد يأتي للعقل شيخ الكريم، يعني أرى في هذه المسألة أيضا موضوع مهم. يعني مثلا تسمع كثيرا من الناس يقول يعني هذا فلان يعني إذا إذا إذا تاب وأصلح، ويعني إذا كان مثلا قد أخطأ خطأ فهل نعاقبه على هذا الخطأ بهذه السرعة في الدنيا؟ هذا كلام يقال. نعم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أمرين، إذا جعلنا اللام للعاقبة فإن المقصود نحن أملينا لهم عسى أن يتوبوا، مثل قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا برغم كل جرائمهم تلك، إلا أن الله تعالى ما زال يدعوهم إلى التوبة، ولذلك قال ثم لم يتوبوا. والحسن البصري هنا تعجب فقال انظر إليهم يحرقون أولياءه وهو يرغبهم في التوبة ثم لم يتوبوا. وإذا جعلنا اللام للتعليل فالمقصود أن هؤلاء قد أجرموا إجراما عظيما، ولكن ينبغي أن يزدادوا إجراما حتى يساوي إجرامهم الخلود في النار. نعم، لأن أحدنا حينما يتصور كم العذاب وكم الخلود في النار فيجب أن يكون أيضا الجرم من جنس نفس العقاب الذي فالإملاء هنا إنما نملي لهم الإملاء بمعنى الإطالة في العمر والإنساء في الأجل، الإطالة في العمر والإنساء في الأجل حتى يظن. ولذلك تتعجب هذه الأيام مثلا ترى الضحايا والمظلومين وأصحاب الحقوق هم الذين يقتلون، أو تراهم يحكم عليهم في السجون ثم يقضون، وترى كما قال الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وترى الطغاة والمجرمين من أكثر الناس أعمارا وأطولهم. فهنا الله سبحانه وتعالى يبين لنا العلة حتى يثبت المؤمنون ليزداد الذين آمنوا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فقال سبحانه وتعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فإذا الإملاء هو الإطالة في العمر والإنساء في الأجل، ومنه قوله تعالى وهجرني مليا في سورة مريم، أي حينا طويلا. فهو إذن الإطالة في العمر. وكذلك يقال الدهر، ومنه الملوان الليل والنهار، ومن ذلك قول التميم ابن مقبل: ألا يا ديار الحي بالسبعان أمل عليها بالبلا الملوان. والمراد بالإملاء هنا الإمهال في الحياة، والمقصود تأخير حياتهم وعدم استئصالهم وعدم الدمدمة عليهم بعذاب مستأصل، بل ربما يهزمون ثم يكونون أشد بطشا وأقوى نفيرا ليتم الابتلاء. ومن ذلك ما حدث مع القرشيين، فإنهم فرحوا بالنصر يوم أحد. فهذه الآية إذن جواب واضح عن الشبهة التي يروجها الشيطان ويتلاعب بواسطتها بالعباد، فيقول لهم أو يوسوس لهم: لو كان الكفار على ضلال لماذا يمكنهم الله سبحانه وتعالى في الأرض؟ بعض الناس هكذا يطرح عليك مثل هذه الشبه: لماذا يعطيهم الله هذه القوى والثروات؟ لماذا يجعلهم متحكمين بالقرارات العالمية؟ لماذا يتلاعبون كما شاءوا وفق ما شاءوا بتوجيه القوى الدولية وفق أهوائهم؟ لماذا يدعهم الله يعيثون في الأرض فسادا؟ الجواب واضح: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. عجيب القرآن في معالجته لقضايانا، عجيب، وكأنه نزل علينا في هذه الأيام. نعم، هي كالآية شيخي: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. هناك شبه واضح، ولكن ما الاختلاف؟ الشبه واضح في التربية والتزكية من جهات متعددة. نعم. هناك: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، أي باختراعاتهم وقواتهم وما أعدوا. لا يحسبون أنهم سبقونا بمعنى يمكن أن يهربوا منا، أو سبقوا بمعنى أنهم سيعجزوننا وسيغلبوننا، كما يقال السابق بمعنى الذي غلب غيره. نعم. فإذن هذا الكلام عن قواتهم وما يملكون، هنا الكلام عن الإملاء لهم، إطالة أعمارهم. دولهم هي التي تتحكم لسنة وسنتين وعشر وعشرين ومئة ومئتين من السنوات وثلاثمائة من السنين، والناس ما يرون أن هذه القوى غلبت. حتى واحد منهم مثلا ألف كتاب مشهور نهاية التاريخ، هذا نهاية التاريخ ألف في أوائل التسعينات لفرانسيس فوكوياما، وهو يزعم بعنجهية وصلف وكبر هائل أن التاريخ قد توقف وأن خلاص لا يمكن بعد ذلك أن تأتي حضارة تغلب حضارات المستكبرين، وهم الذين ينتمي إليهم هذا الرجل، لا يمكن أن يأتي من يغلبهم. قال الله سبحانه وتعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. طيب لماذا قال مهين؟ لماذا مهين؟ المهين يعني المخزي والمذل. لماذا قال مهين؟ نقول: لأن الإهانة هي المقابل لما هم فيه من مقام استكبار وعلو، حتى أنهم كأنهم لا يرون هذه المئات من الآلاف الذين يقتلون في سوريا، بل يتمتعون، يجتمعون ويضحكون ويتفقون ثم يفترقون، وكأنهم أمام مسرح مفتوح لرؤيتهم للدماء وتجريبهم لأسلحتهم واستكبارهم وعتوهم. هذه الآية: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، تقابل قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. تلك الآية 169. هذه الآية 178. هنا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. المقصود: لا تظن أن من مات خلاص فقد التمكين، فقد النصر. هو أصلا جعل الموت طريقا للحياة الحقيقية، بل أحياء عند ربهم يرزقون. هنا في الآية 178 العكس. طيب هؤلاء أحياء في الدنيا، أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول لك: هم تحت والله من ورائهم محيط، ونحن أملينا لهم للأسباب التي ذكرت ليزدادوا إثما، كما يقال في وسط العامة: يمهل ولا يهمل. والمقصود إذن المقابلة، مقابلة الإعلام بخلاف الحسبان في حالتين. إحداهما تلوح للناظر أنها حالة ضر، والأخرى تلوح للناظر أنها حالة خير. يعني كيف؟ هذا المقتول الإنسان في نظره ينظر أنه قد وقع في ضر لأنه قتل، وهذا الذي بقي على قيد الحياة ويزداد قوة وبأسا ومالا وغنا وبطرا، هذا يروح الإنسان أنه يزداد تمكنا وعزة. نعم. أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول لك ابتعد عن هذه المقاييس، أن تنظر إلى المقاييس الكونية العظيمة التي بها تنظر إلى الحياتين، الحياة الفانية والحياة الباقية. فهذا الذي اعتقدت أنه في حالة ضر هو في حالة حياة، حالة موت هو في حالة حياة. ولا يحسبن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا الذي تعتقد أنه في حالة راحة وعزة وخير بسبب أن الله أملى له وهو يزداد تمكنا وبطرا وقهقهة، لا تظن أن هذه الحالة هي الحالة الحقيقية. الحالة الحقيقية إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إذن شيخي، هذا تغيير في ميزان في ميزان المقاييس ومقاييس النظر إلى المهزوم والمنتصر. فقد يكون بشكلنا بما نراه نحن، يعني بما نراه نحن مقتول ولكنه حي، وحي ولكنه في الأصل ميتة. ويعني نعم، هذا الذي يجمع في النظر بين عالم الغيب وهو الذي يريه الله تعالى إياه من خلال آياته في كتابه المبارك المجيد، وعالم الشهادة وهو ما يراه. لكن الناس فقط يرون عالم الشهادة ويتجب بعضهم يضعف فلا يرى عالم الغيب كما أراه الله إياه، وبعضهم يتجبر ويتكبر وهم المعاندون والكافرون فلا يرون عالم الغيب أصلا ولا يؤمنون به. أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت أولياءه بإراءتهم لعالم الغيب كأنهم يرونه شهادة. وفي هذه الآية قراءتان، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، قراءتان. القراءة الأولى وكلاهما يوضح مشهدا. القراءة الأولى قراءة حمزة، ولا يحسبن الذين كفروا، كيف يقرأ؟ ولا تحسبن بالخطاب، ولا تحسبن يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو ولا تحسبن يا أيها القارئ، أو ولا تحسبن يا أيها السامع، بتاء الخطاب. توضح هذه القراءة أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الخطاب للسامع أو للقارئ، وهو نهي عن حسبان ما لم يقع، فالنهي للتحذير منه، أو عن حسبان هو خطر في بال السامع، كيف هؤلاء يفعلون هذه الجرائم والله يملي لهم. فرد الله سبحانه وتعالى يقول إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. والمشهد الثاني قراءة الجمهور بالياء التحتية، يعني ولا يحسبن، فالنهي مقصود به أن ينتبهوا هم، لا يظنوا أن الله غافل عنهم، بل الله يملي لهم لأسباب. ولذلك ماذا خسر العالم بإبعاد الخطاب القرآني عن الميادين السياسية؟ ماذا خسر العالم وماذا خسر العالم الإسلامي على وجه الخصوص بإبعاد الخطاب القرآني عن الميادين السياسية؟ تخيل لو كان هناك من يكلم هؤلاء الذين يختالون بطائراتهم وصواريخهم ويستعرضون على الأطفال في القرى وعلى النساء في الأحياء، لو كان من يخاطبهم بهذا الخطاب القرآني العظيم ويذكرهم، عسى إما أن يتذكروا وإما أن يرد عليهم بقوة القرآن وعظمته. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إذن اللام قلنا في ليزدادوا إثما قد تكون لام العاقبة، مثل قوله تعالى لام العاقبة أو لام المصير، كقوله تعالى ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزن. يعني هم ما أرادوا أن يكون عدو وحزنا، وإن المقصود أن المصير والعاقبة أنه سيكون عدوا وحزنا لهم. ويكون المعنى إنما نملي لهم وهم ماذا يحدث منهم؟ يزدادون إثما. والإملاء لزيادة الطغيان والعصيان، ما معنى زيادة الفشل في الاختبار الدنيوي، في الاختبار الذي وضعه الرحمن في الحياة الدنيا؟ فهذا الإمهال والإملاء في ظاهر الأمر عزة لهم، وفي باطن الأمر وبال وعليهم وبلاء. وهذا كقوله تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، في سورة المؤمنين، وكذلك في سورة المؤمنون، وكذلك في سورة القلم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وكقوله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقد روى الطبري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها. لماذا؟ قرأ ولا يحسبن الذين كفروا وأنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وعلى هذا فالموت خير للكافر والفاجر لأن آثامه تقل. وقرأ عبد الله بن مسعود أيضا هذا للفاجر. طيب والبر لماذا الموت خير له؟ قال نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وكلاهما في سورة آل عمران. ويجوز أن يراد بالإملاء التخلية بينهم وبين أعمالهم في الكيد للمسلمين وحربهم وعدم الأخذ على أيديهم بالهزيمة والقتل. طيب ننتقل الآن إلى فصل جديد وإلى قسم جديد وهي الآية التي بعد هذه الآية الآية 179. قال الله سبحانه وتعالى في الآية 179 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى طيب. يميز الخبيث من الطيب. جميل. ولكن بداية شيخي قبل الاسترسال في تفسيرها المناسبة بين هذه الآية وما قبلها. نعم هذه الآية تتكلم عن حكمة المواجهة عن حكمة انهزام الحق في المواجهة عن حكمة المواجهة أو عن حكمة انهزام رجال الحق رجال الحق في المواجهة. ما هي حكمة انهزام رجال الحق في المواجهة؟ نقول لما بين الله تعالى ضرورة المواجهة لنصرة الحق بين أنه لابد من المواجهة لنصرة الحق قال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتم وقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم. إذن لابد من المواجهة ينبغي أن تعزموا وتشجعوا لمواجهة هؤلاء المعتدين والمجرمين. لما بين الله تعالى ضرورة المواجهة لنصرة الحق وبين حال من أصابتهم عقدة الخوف من المواجهة عند ذلك برزت عدة تساؤلات وهذه التساؤلات تصبح شبها يحاول المبطلون من خلالها تدمير مناعة أصحاب الحق تدمير اطمئنان أصحاب الحق تدمير ثقة أصحاب الحق بالحق. مثل ماذا هذه الأسئلة التي تتحول إلى شبه؟ كأن يقذف في نفوس المؤمن المسلمين لماذا يا رب؟ لماذا يصاب الحق وأهله وينجو الباطل وحزبه؟ لماذا يبتلى أهل الحق وينجو أهل الباطل؟ لماذا لا ينتصر الحق كلما التقى مع الباطل؟ لماذا لا تكون الغلبة دائما للمؤمنين؟ لماذا؟ بين الله تعالى الجواب عن هذه الأسئلة التي هي عبارة عن شبه شيطانية يقذفها الشيطان في نفوس أوليائه ليزدادوا كفرا وفي نفوس المؤمنين ليوهن عزيمتهم ويضعف همتهم ويبعد ثقتهم بربهم وبالحق الذي معهم. فبين الله سبحانه وتعالى ذلك فقال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اللهم اجعلنا من الطيبين آمين. يا أرحم الراحمين اللهم أبعد عنا كل خبث يا أكرم الأكرمين آمين. هذه الجملة من هذه الآية المباركة جواب عن سؤال. ما هو السؤال؟ لماذا يأذن الله بسيطرة الكفار ولا يعاقبهم على إجرامهم فورا؟ لماذا؟ الجواب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الانتصار. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الاطمئنان. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الأمن والحياة الرغدة حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذا لا يتم إلا من خلال الابتلاء والمواجهة وعلو أهل الباطل حتى يرى مقدار ثبات أهل الحق. يعني أيضا كأنها إجابة على الآية التي قبلها لماذا يملي الله للظالمين. نعم أيضا فتلك بالنسبة للكافرين وهذه بالنسبة للمؤمنين. نعم. تلك لماذا يملي الله تعالى للكفار؟ الجواب بالنسبة حتى للكفار يزدادوا غيا ليزدادوا إثما. وهنا بالنسبة للمؤمنين حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم. لاحظ هنا ما قال حتى يميز الكافر من المؤمن وإنما قد يوجد الخبيث والطيب ضمن الصفوف العامة للمؤمنين ولا يتميز المنافقون منهم. والله سبحانه وتعالى يقول وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فالله قد بين أنه قد يحدث هذا التميز والتمييز بين المؤمنين والكافرين في الدنيا قبل الآخرة. قبل الآخرة نعم. فإذا ليست عادة الله كأن الآية معناها ليست عادة الله وسنته ليست عادة الله وسنته في عباده أن يدع المؤمنين في دعة وراحة وأمن عام وأمن غذائي يختلط فيهم المؤمن الخالص بالمنافق فقط هكذا، لا يتميز الخبيث من الطيب ولا يتميز المنافق من المؤمن، بل يحدث الابتلاء فتتميز الصفوف ويظهر الأدعياء، تتميز الصفوف ويظهر الأدعياء، يظهر الخبيث من الطيب في الصف الذي يدعي أنه مؤمن، وكذلك يظهر صدق شعار الإيمان من كذبه. لماذا؟ لأن الرخاء يورث الالتزام والانتظام من كل الأفراد. الرخاء ما دام هو مرتاح إذن لا يقوم بإظهار ما في ما ينطوي عليه قلبه من النفاق أو المرض، فالرخاء يورث الالتزام والانتظام من كل الأفراد، فلا يستبين الصادق من الكاذب. تأتي الشدائد ويبين الله تعالى ضرورة مواجهة الأحداث بصلابة، عند ذلك يظهر الصادقون ويستبين الأدعياء، يظهر المخلصون ويستبين المزيفون الجبناء. كما قيل: جزى الله المصائب كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. فالخبيث إذن في قوله تعالى حتى يميز الخبيث من الطيب، من الخبيث بحسب سياق الآيات من هذه الآية وما قبلها؟ من الخبيث؟ نقول أولا من خاف أولياء الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، إذن الخبيث هو من يخاف من أولياء الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. الثاني من لم يستجب لله والرسول، لأن الله تعالى قال الذين استجابوا لله والرسول فمدحهم، إذن من لم يستجب لله والرسول هذا خبيث، فقد ذمهم. نعم. الثالث من مشى أو سارع في المشاريع الكفرية أو التكفيرية، التكفيرية يعني التي تجعل الناس يقعون في الكفر. طب والذين خوفهم الشيطان بأوليائه يقع فيهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إذن هذا الصنف الثالث. الصنف الرابع بحسب السياق أيضا من الخبيث من اشترى الكفر بالإيمان، كان مؤمنا ترك الإيمان واشترى الكفر بالإيمان. إذن كل هؤلاء يدخلون في ماذا؟ في مفهوم الخبيث. وقد ذكر قتادة فيما رواه الطبراني أبرز مظاهر ذلك فقال: لم يكن الله ليدع المؤمنين على ما أنتم عليه من الضلالة حتى يميز الخبيث من الطيب، يميز بينهم في الجهاد والهجرة. إذن من أبرز ما يدل على طيب الإنسان الجهاد، عندما يكون لابد منه مثل ما حصل مع الصحابة في أحد، وعندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفرة بعد أحد، وكذلك الهجرة. والطيب إذن هو بعكس هؤلاء أو بعكس ما ذكرنا من الأصناف. طيب، حتى قال حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى جاءت بعد نفي الجحود. ما هو نفي الجحود؟ ما كان الله. فمعناها إذن إنهاء الاستحالة، ما كان الله ليذر المؤمنين، أي مستحيل أن يذر المؤمنين، حتى انتهت الاستحالة. حتى لماذا؟ لأن الجحود أخص من النفي. إذن هذا معنى حتى، فيكون إذن ما قبله كالمستحيل أن الله يذر المؤمنين، فنفى الله هذا المستحيل فقال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم حتى يميز الخبيث من الطيب. وقوله من الطيب معناها الفصل، أي حتى يفصل أحد الضدين من الآخر. ومن ذلك قوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح، من المصلح. إذن من هنا تفيد الفصل. طيب، بعد ذلك أتت الجملة الثانية فقال وما كان الله ليطلعكم على الغيب، على الغيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، هذه أيضا الجملة جواب عن سؤال آخر. ما هو السؤال؟ إذن يا رب متى تأتي عقوبة المعتدين، بما أنك أخبرتنا أنك تملي للكافرين المعتدين الآثمين، وأنك لا يمكن أن تذر المؤمنين على حالة الراحة والدعة حتى تميز الخبيث من الطيب. يبقى السؤال، إذن متى تعاقب المعتدين وتنصر المؤمنين؟ قال الله وما كان الله ليطلعكم على الغيب وإلا لذهبت حكمة الابتلاء. لو أطلعكم الله أنه سيحدث لكم النصر بعد سنة أو سنتين بالدقة والضبط، إذن من الذي يثبت؟ كثير من الناس أصلا عندما يرى علو الكافرين وبغيهم وشدة استكبارهم وتحكمهم بالثروات والمناصب وتوزيعهم للجوائز العالمية ورفعهم في وسائل الإعلام من شاء، تبدأ نفسه قلبه يتقعقع ويرجف ويتزلزل ويضطرب ويقوم ينضم إليهم أو يسارع في هواهم، ربما يبقى بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن بقية برامجه كلها في فلكهم. فالله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لأن هذا من حكمة الابتلاء. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، هذه الجملة الرائعة تفيد عدة أمور. الأمر الأول تفيد عدة أمور. الأمر الأول فلنذكر هذه الأمور. الأمر الأول منها: ليس من سنة الله أن يريكم الطيب من الخبيث عن طريق الاطلاع على علم الغيب. ليس من سنة الله أن يريكم الطيب من الخبيث عن طريق الاطلاع على علم الغيب. يعني إذا قلتم طيب يا ربنا لماذا ضروري أن يظهر الخبيث والطيب في الواقع؟ أريني إياه عن طريق علم الغيب فنعرف أن فلان هذا طيب وهذا خبيث. قال الله: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لأن هذا من خصائص الألوهية وهي من تتمات الابتلاء، مستلزمات الابتلاء، لأن ذلك سيخرج الإنسان عن دائرة الابتلاء والاختبار وسيخرجه عن دائرة الإنسانية. طيب، الأمر الثاني الذي تفيده هذه الجملة المباركة: لا يمكن معرفة تاريخ مجيء العقوبة للمعتدين المجرمين الكفار، ولا يمكن معرفة تاريخ مجيء النصر للمؤمنين. لماذا؟ أيضا لأن ذلك يبطل حكمة الابتلاء. ولذلك قال الله ماذا بعدها؟ ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. الله الله، لكن الله يجتبي من رسله من يشاء. يقول الله سبحانه وتعالى: يختار ويصطفي الثابتين، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ويكون المعنى: وما كان الله ليطلعكم على ضمائر قلوب عباده فتعرف المؤمن منهم من المنافق والكافر، ولكنه يميز بينهم بالامتحان والابتلاء كما ميز بينهم بالبأساء يوم أحد وما أشبه ذلك من صنوف المحن، حتى تعرف المؤمن وتعرف الكافر وتعرف المنافق. ولكنه تعالى ذكره يجتبي من رسله من يشاء فيصطفيه ويطلعه على علم على ما شاء من علم الغيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافق، كان يعرف المنافقين، وأخبر عنهم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. إذن يطلعه على بعض، يطلع الله من رسله، يجتبي من رسله من يشاء فيطلعه على بعض المغيبات لحكمة أو منفعة للرسول أو لأمته، كما قال تعالى في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ماذا أن قد أبلغوا رسالات ربهم. فإذا الله لا يطلع الرسل من علم الغيب إلا على قدر محدود لحكمة إلهية في اطلاعهم، وما سوى ذلك فإنهم لا يعلمونه. فما بالك يأتي واحد يزعم أنه يعلم الغيب، أو يزعم أن إمامه أو شيخه أو هذا الذي يتبعه مرجعه أنه يستطيع التحكم بالكون. يا لهذا يا لهذا القول الفظيع والأثيم الذي يطعن في حقيقة الألوهية. الله سبحانه وتعالى هنا يبين عظمة الألوهية ويطمئن المؤمنين ويثبتهم. قال: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ولذلك قال أيضا في سورة الأنعام: قل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لا أقول لكم عندي خزائن الله، خزائن الله التي منها الغنى فأعطيكم إياها، أو خزائن الله التي منها النصر فأنصركم، أو خزائن الله التي منها الغلبة للكفار فأغلبهم. ليس عندي هذا، هذا لله سبحانه وتعالى. ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير، هل يستوي الأعمى والبصير الناظر في هذه الحياة والغافل عنها؟ هل يستوي الأعمى والبصير والذي يعرف الحكمة من هذه الحياة من خلال ما يريه الله تعالى في القرآن؟ أفلا تتفكرون. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. ولذلك هذا التحفيز للمسلمين وإيجاد هذه الروح المعنوية العالية العظيمة هي التي تجعل الإنسان من الثابتين أيام اشتداد المحن، كما قال القائل: يا أمة العرب والإسلام قاطبة هبوا فقد طال هذا النوم والسأم، إن العدو لكم أبدى نواجذه وكالبته عليكم بالعدا أمم. وقد قال سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك. طيب، يبقى السؤال بعد ذلك: ما هو المطلوب منا بما أنك يا ربنا وضحت لنا لماذا تملي للكفار، ووضحت لنا لماذا بعض المؤمنين قد يصيبهم من الابتلاء والمحن؟ نعم. تملي للكفار، قال: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. وبالنسبة للمؤمنين قال الله ليذر المؤمنين على ما أنتم المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ينزل الخبيث من الطيب. طيب بينت لنا يا ربنا ما هو المطلوب منا إذن في أثناء هذه المواجهة الطويلة التي قد نجد فيها الآلام؟ قال فآمنوا بالله ورسله. الجواب في الآية، قال فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إذا كانت فآمنوا خطابا للمؤمنين، يحتمل أن تكون فآمنوا خطاب للمؤمنين ويحتمل أن تكون خطاب للكافرين. للجميع. قد تكون للجميع. فإذا كان خطابا للمؤمنين فهو بيان لهم لأن يثبتوا أي ليزداد. فقولوا فآمنوا أي ازدادوا إيمانا، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. أي ليثبتوا على إيمانهم ويلجأوا لتقواهم عندما تشتد الأمور، وليس ليرجعوا إلى الخرافات السياسية ولا إلى الدهاليز الدبلوماسية ولا لتزلزل قلوبهم وأفئدتهم وترجف عندما يرون علو المعتدين، ولا ينبغي أن يرجعوا لأوهام الحذق والكياسة التي تورث التعاسة، وإنما يرجعوا إلى إيمانهم. قال الله فآمنوا بالله وماذا؟ ورسوله. وينبغي أن تذكروا أن الإيمان والتقوى لانتظار الأجر العظيم، وليس فقط لقطف النصر الدنيوي في الدنيا. بعض الناس فقط يركز متى التمكين ومتى اختطاف النصر المبين. الله سبحانه وتعالى يقول وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم ماذا؟ النصر. قال فلكم أجر عظيم، أي الأجر ثابت. بعد ذلك قد ينصركم وقد لا ينصركم، قد ينصركم ليختبركم بالسراء كما اختبركم بالضراء، وقد لا يفعل. طيب قال وإن تؤمنوا وماذا؟ وتتقوا. الإيمان واضح. طيب ما معنى التقوى هنا؟ نقول في هذه السورة وفي هذه المواضع التقوى لها معنيان. إما أن تكون تقوى الله بفعل ما أمر وترك ما عنه نهى وزجر، وإما أن تكون تقوى العدو، أن تتقوا العدو بمجاهدته في المجالات المختلفة الإعلامية والسياسية والثقافية والعسكرية وفق الأساليب الشرعية المتعددة وفي كل حال بما يليق به. هذا إذن إذا جعلنا قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله للمؤمنين. طيب وإذا كان الخطاب للكفار أو للمنافقين، نقول هو تذكير لهم عن طريق التذكير بالواجب الدعوي الذي لا ينبغي أن يخفت، بمعنى أنه ينبغي أن يكون رأس الخطابات السياسية مثل هذه الآيات. للأسف الشديد هذا لا نراه، عندنا كم من مئات القنوات، فأين من يخاطب غير المسلمين بهذا الخطاب الذي يأمرنا رب العالمين أن نخاطب به العالمين؟ طيب بعد ذلك يأتي السؤال الرابع الذي يكون الجواب عليه بالآية 180. نعم. إذن يا ربنا أنت أمرتنا بالإيمان وأمرتنا بالتقوى، فما هو أعظم مظاهر الإيمان والتقوى على أرض الواقع؟ بعد بذل النفس بين الله سبحانه وتعالى أن من أعظم مظاهر الإيمان والتقوى بعد بذل النفس الإنفاق وترك البخل. فقال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. السؤال لماذا جاءت الآية في هذا المكان؟ لماذا جاءت هذه الآية العجيبة في هذا المكان؟ الكلام هو عن مواجهة، فلماذا جاء الإنفاق في هذا الموضع؟ نحن قلنا بأن الله تعالى لما ذكر قصة أحد عاتب المؤمنين في آيات طويلة ليبين أن التصحيح الداخلي أهم من إسناد اللوم والبغي والعدوان إلى الكافرين والمعتدين. التصحيح الداخلي هو الأهم، ولذلك أطال في ذكر ما يتعلق بالمؤمنين وكيفية مراجعة أنفسهم ووضع موازين للرقابة والمحاسبة العلنية عندما يهزمون في معركة من المعارك. طيب بعد ذلك في آخر المطاف ذكر المنافقين وذكر أولياء الشيطان وطرق الشيطان في إرعاب المؤمنين، وذكر وسيذكر بعد ذلك ما يتعلق بالذين يوقدون الحرب في العالم وهم اليهود الذين قال الله تعالى عنهم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. نعم. فجاءت آية الإنفاق هنا في الوسط. لماذا؟ لأنه لعدة أسباب. السبب الأول في ساعة الأزمات والحروب والمحن والبلايا تشتد حاجة كثير من المستضعفين إلى الدعم، إلى العون، إلى الإغاثة. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن هؤلاء الذين يبخلون لا يحسبون أنهم يبخلون ليكون خيرا لهم، ليعلوا العمارات ويرفعوا الأبراج، لا، فلينتبهوا. ما أدراهم أن يسلط الله عليهم العدو ذاته الذي سلطه على غيرهم فيجتاحهم فلا يبقى لهم لا القلاع ولا المتاع. ما أدراهم. فقال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. هذه آية عظيمة في موقعها ورائعة وعجيبة، وتأتي قبل استكمال حلقات المتآمرين المعتدين ضد المؤمنين. نعم، يعني قد تكون أيضا شيخي أن المواجهة أيضا تستلزم المواجهة بالمال أيضا، يعني مواجهة قد يكون فيها الإنفاق. جزيتم خيرا شيخا وبارك الله فيكم. وإلى هنا أحبابنا في الله نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم. لكم تحيات أسرة البرنامج، وإلى أن نلتقي مرة أخرى في الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.